أصبحت ضيف الله في دار الرضا، أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك، تعفو الملوك حين النزول بساحاتهم. كيف النزول، كيف النزول، كيف النزول، كيف النزول بساحة الرحمن. يا من ندى وقف المسيء ببابه، يا من ندى وقف المسيء ببابه، ستر القبيح، ستر القبيح، ستر القبيح، ستر القبيح، ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي، وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي. تعفو وتصفح للعبيد الجاني، تعفو، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. تستورني أعصيك، تستورني أنسى أنساك، أنساك، أنساك، أنساك. تذكرني فكيف أنسى، كيف أنسى. فكيف أنسى، فكيف أنسى. فكيف أنسى، فكيف أنسى. يا من لست تنساني.